أكدت الندوة بمناسبة يوم الأغذية العالمي لعام 2016 في دار الدراسة الشعبية الكبرى ببيونغيانغ يوم 17 الاثنين. حضرها الكوادر في وزارة الزراعة والوحدات المتعلقة بها وممثل برنامج الأغذية العالمي والنائب الممثل لتمثيلية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وغيرهما من أفراد التمثيليات العجوزة الدولية والممثلون الدبلوماسيون وأفراد السفارات الأجنبية لدى بلادنا. ألقت فيها خطابات تحت عناوين مختلفة بموضوع مطابقة الأغذية والزراعة مواجهة لتغيرات المناخ. تفرج المشاركون على الأرض الفني البسيط من أعضاء أطفالنا.